تلقى القائد الأول المحترم المارشال كيم جونغون رسالة من الجمعية العامة للكوريين المقيمين في الصين يوم 15 من الشهر الحالي بمناسبة ذكرى 72 لتحرير كوريا. تقدمت الرسالة بأسمى الاحترامات إلى المارشالين العاليين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل، اللذين أحرزا الانتصار العظيم لتحرير الوطن وأرسيا الأسس المتينة الأبدية للثورة الكورية، كما تقدمت بأكبر الأمجاد وأحر التحاني إلى القائد الأول المحترم المارشال كيم جونغ-ون الذي يقود قضية استقلالية الأمة إلى النصر بسياسته على هدى سونغ-ون. ثم أوضحت أن زعيم الأب بنى البلاد الجديدة حيث أصبح الشعب سيدا لأول مرة في تاريخ الأمة العائد إلى 5000 سنة، وأتى بالانتصار العظيم في حرب التحرير الوطنية حتى حقق المآثر الثورية الخالدة أمام الوطن والشعب والعصر والتاريخ. وإن المارشال العولة العظيم كيم جونغ إل واصل القضية الثورية لزعيم الأب على حالها، ووطد القدرة الرادعة الحربية الدفاعية الذاتية للوطن كصلابة صخر وحديد بسياسة سونغ-ون، وتكلل بالنصر تلو الآخر في المجابهة ضد الإمبريالية وأمريكا، مما دافع عن الاشتراكية المتمحورة على جماهير الشعب. كما أشادت بالمارشال المحترم كقائد سونغ-ون اللامع العظيم الذي يواصل دون تغير أفكار المارشالين العاليين العظيمين الخاصة بإيلاء الأهمية للسلاح والشؤون العسكرية، وحول كوريا كيم إل سونغ كيم جونغ إل إلى دولة نووية قوية مستقلة، دولة عسكرية قوية لا نديد لها، وقلعة اشتراكية مانعة تتطلع إليها العالم، وذلك ببذل التفاني والجهود عديمة الكلل. وأخيرا أكدت أن الجمعية العامة للكوريين المقيمين في الصين وجميع المغتربين الكوريين في الصين سيخذون بمزيد من القوة النضال الرامي إلى تحطيم مؤامرات الإمبريالية الأمريكية ودعاة الحرب لإشعال نيران الحرب النووية المجازفة لغزو الشمال، وحماية السلام شبه الجزيرة الكورية وأمنها، وتقريب اليوم الجديد لتوحيد الوطن بتحقيق الوحدة القومية الكبرى.